هذه البيان بيان الشهادة شهادة لا إله إلا هو أي بيان توحيده قد بينه بثلاثة طرق وهي السمع والبصر والعقل.